حديثنا 177 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كسى عبد الله قرى عمر خدشي بابي رزيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشن ديكا في غنبري خدي صلاة خدي لبن نهى أن بوجب لدي عن بيع اشفروتنا حبل الحبلة هاش بينا وعي فروتني أود قتني حبل الحبلة وكان بيعا قوت هذا بيع عجبه فروت نجبه بازار عجبه يتبايعه أهل الجاهلية أب بازارها النك خلق جاهليتها بري پیغمبر خده بتهنارتن صلافت خده لدي سورة ويت شوابه قوت كان الرجل ظلام ده كتر يبتاع الجزور دربته حشتري كرته إلى أن تنتج الناقة وقتك جك دادانة بو تسليم كرنا هاري هنگي دا هاري تسليمي خداني كت دابي وقتي بخدانة دابي مدعي بخدانة مدوانج أببو دابيزنا إيك إلى أن تنتج الناقة حتى أفحش تراهد زيت ثم تنتج التي في بطنها بشتي هنگي أفتش كت زكويج دا مظنت بت وأوجد زيت شنكا دي أجرتا تسليمتاكا ودي دمك فغنبري صلى الله عليه وسلم نهج بي نوعي كريني وفروتنيكي شنكو أجل نيا معلومة وقت نيا معلومة